سمعت يقول السائل هل يجوز لي أن أتصرف في أموالي وحقوق الأيتام وذلك لمصلحة الأيتام كشراء بيت لهم دون إذنهم وإذن أمهم؟ ولي الأيتام يلزم أصلح, ولي الأيتام وكيل الأيتام يلزم أصلح في أموالهم, سواء في أموالهم حسب الأصلح يجب فيها لمصلحتهم يشتري بيت أو غير لمصلحتهم, هو مأمون على هذا, يتقي الله ويلزم أصلح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.